قبل أن أغادر بارك الله فيكم موضوع الهجر، هذه المسألة موضوع الهجر يعني حصل فيها خلط وخط كثير يعني، وهذا قد أشرت إليه أيضا في المحاضرة، الناس فيه بين على على على على نقيضين، طرفان ووسط، منهم من غلا فصار يطبق هذا الهجر في من لا يجوز له أن يطبقه عليه، ما يستحق، فأعمله في غير من يستحق ويجب أن يعمل فيه أبدا، أوجبه وأعمله في أناس حرام إيقاعه عليه، جاء وطبق ونظر خلاص وحاكم الناس إلى آرائه وإلى أهوائه وطبق هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا غلط، وهؤلاء ضروا الدين. وقسم آخر يعني جانب من أهل التفريط ذوبوا هذا المعلم المهم وهذه العقيدة السلفية النقية، فأظهروا للناس أن هذه العبادة يعني تدل على شراسة وتدل على اندفاع وعلى وشدة وعدم تأمل وغير معرفة المصالح والمفاسد وغير ذلك، صحيح؟ وأوهموا الناس أن هذه العبادة فقط محصورة يعني، وأوهموهم أقول في أنها عبادة محصورة في مراعاة المصالح والمفاسد. نحن نقول نعم، أسعد الناس بالحق منها من هاتين الطائفتين أهل السنة، أهل العلم، أهل العلم بالسنة، أهل المتمسكين بها حقا وحقيقة، الذين قاموا بها وقامت بهم وفيهم، نعم، طبقوا هذه السنة تطبيقا عمليا، فمن استحق أوقعوا عليه، ومن لم يستحق رفعوها عن ما عملوها فيه، واضح؟ ولهذا نقول هذه العبادة، بل كل عبادات الشريعة، بل كل العبادة الشرعية مبنية على المصالح، الدين مبني على المصالح كما قال الناظم السعدي رحمه الله، الدين كله مصالح، ما جاء هذا الدين إلا به بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، صحيح؟ ولهذا ما من عبادة شرعية إلا وفيها مصالح عظيمة، الصلاة منها طهرة للنفس ومنها كذا، ومن إيقاع عبادة الله حق القيام بحق الله في هذه العبادة، ومنها يعني تراص المؤمنين، ومن التآلف والتآزر إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المصالح التي ترتجى من إيقاع هذه الشريعة، هذه الشعيرة عن الصلاة، الزكاة طهرة للنفس ورفق بالمؤمنين ومواساة الفقراء، صحيح؟ والحج فيه من الأمور، أولا إيقاع الفرد عن النفس، ومنها التعبد لله جل وعز بهذه الفريضة وهذا الركن العظيم إلى آخره، ومنها مواساة المؤمنين بعضهم بعضا، وأن كلهم يكونوا في سواسية، ويكون كل منهم ينظر إلى أخيه بعين واحدة إلى غير ذلك، صحيح؟ إذن ما في عبادة إلا وفيها ماذا؟ مصلحة عامة ومصلحة خاصة. أيضا هذه من النقاط المهمة التي غابت عن كثير من هؤلاء الذين يتحدلقون في هذه المسألة، وهو عدم انتباههم إلى أن المصالح تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والعامة تدخل فيها الخاصة، إذا ما طبقت وأردت إيقاع المصلحة العامة لابد تدخل فيها المصلحة الخاصة، ولكن قد تتخلى في بعض الصور، وذلك إذا ما تعارضت المصلحة العامة مع الخاصة. الآن عندنا انتفاع المخالف بالهجر، من المصالح العامة ما ذكر في السؤال، النصح للمؤمنين وعام وتحذير المسلمين، منها وهذه المقاصد الشرعية للهجر إظهار معلم الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء. سفيان الثوري رحمه الله في الحلية لأبي نعيم جاءه رجل قال يعني يسأله قال اسمع ويحدثه، قال إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه يعني على هذا العمل فاعلم أنك لم تحبه في الله. ما عندنا ولاء بدون براء، عندنا ولاء وبراء، ديننا ما هو قائم على الولاء المحض ولا البراء المحض. فهذا من المعالم منها تحقيق العبودية لله في هذه الشعيرة العظيمة إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. فهؤلاء الذين غابت عنهم هذه المفاهيم بارك الله فيك وعدم إدراكها جاءوا فنظروا إلى الموضوع ما يتعلق بانتفاع المخالف. قلنا إن انتفع المخالف هذا بالهجر فالحمد لله، تحقق عندنا مصلحة عامة ومصلحة خاصة. من المصلحة الخاصة أنه رجع، والمصلحة العامة أن حذرت الأمة من هذا الخطأ وأعملنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. لم ينتفع، لم ينتفع، هجرناه ولم ينتفع. الآن تعارض عندنا المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، هو لا ينتفع بالهجر. طيب عندنا الآن إيقاع تحقيق العبودية لله في هذا المقام، منها تحذير الأمة من هذا الخطأ وهذا الخطر، ومنها قيام بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومنها صحيح هل نعملها نعطلها خلاص؟ ما يجوز، يجب أن نعملها. فإذا ما تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة لم يمكن الجمع، تعارضتا. وأن القاعدة الشرعية تعمل القاعدة المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة تؤخر وتدفع في مقابل تحقيق المصلحة العامة. فخلطوا في هذا الباب خلطا كثيرا وشغبوا على الناس وجاءوا فقالوا نصوص أحمد هذه ما تنفع، نصوص أحمد الآن لا يمكن إيقاعها ولا يمكن إعمالها، ونصوص الأئمة ما يمكن إعمالها. ما الذي يعمل أجل؟ أراءك وأرائي وأراء زيد وعمر فلان، ما يصح هذا الكلام ولا يجوز. نحن أمة محكومة مرحومة، عندنا سلف ولله الحمد، ونفهم الكتاب بفهم السلف صحيح؟ إذن ليش نشذ نأخذ من أفهام السلف وتطبيقاتهم ما نريد ونترك ما لا نريد؟ ما يجوز هذا التحكم هوى. فعلى كل حال يعني هذه المسألة أرى فيها الخلط كثير، ويمكن الأخوان اللي حضروا في الدروس في النخبة وكذلك في الضوابط وغيره يجدون هذا، يعني في إجاباتي في كلامي عن بعض المسائل التي تأترد مثل هذا، لأنه خلط صار فيها إلى درجة أن الناس خلاص عميت، وأن هذه مسألة تضاربت فيها الأقوال وتداخلت فيها الفهوم ما يفهمها إلا أحد شذاذ من الناس. ما شاء الله، جهل السلف كل هؤلاء الأئمة، جهل الفهم الصحيح. أنت الذي فهمت 1، 2، 3، 5، 4، 10 هم الذين فهموا المنهج الصحيح في هذه المسألة، فأخطأوا خطأ بينا وفاحشا نعوذ بالله من الخذلان.